قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني عمرو جامع ما جاء في القرآن. أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثني أبو جعفر بن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أبينا أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي، فقلت له: من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبي. فقرأتها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال للرجل: اقرأ. فقرأ فخالف قراءتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف. قال أبو عبد الرحمن: معقل بن عبيد الله ليس بذلك القوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الترجمة جامع ما جاء في القرآن، وقد مضى منها أحاديث متعلقة بكيفية الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحاديث المتعلقة بإنزال القرآن على سبعة أحرف، وبقي بعض تلك الأحاديث الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف، وكذلك الأحاديث التي فيها المحافظة على حفظ القرآن وتعاهده حتى لا يضيع حفظه ممن حفظه. وهذا الحديث الذي معنا، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، هو من الأحاديث المتعلقة أو الدالة على إنزال القرآن على سبعة أحرف. وقد أخبر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حصل له مثل ما سبق في الأحاديث الماضية أنه حصل لعمر. أبي رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ سورة من القرآن على خلاف ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: من علمك هذا؟ يعني هذه القراءة، من الذي علمك إياها؟ فقال الرجل: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمني أقرأني إياها على خلاف ما قرأت، ولكن لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنهما يذهبان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرضان عليه ما حصل لهما من أن كل منهما أخذ القراءة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تخالف قراءة الرجل الآخر. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من المبادرة إلى معرفة الحق والوقوف عليه، لأن أبي رضي الله عنه قال: لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبي وأخبره بما جرى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي: اقرأ. فقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال للرجل: اقرأ. فقرأ على وفق ما كان قرأه مما خالف فيه قراءة أبي بن كعب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم قال: يا أبي، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلهن كاف شاف، كلهن كاف شاف، يعني أي واحد منهما قرئ به فإنه حصل به المقصود وحصل قراءة القرآن على وفق ما أنزل الله عز وجل، لأن هذه القراءة التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إياها أبي هي من الأحرف التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القراءة التي قرأها ذلك الرجل وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها هي من الأحرف التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن إنزال القرآن على 7 أحرف في أول الأمر كان من أجل دفع المشقة، وأنه بعدما حصل اختلاط الناس والتقاؤهم بسبب الإسلام ومعرفة بعضهم ما عند بعض ومعرفة هؤلاء لغة هؤلاء، عند ذلك تذللت الألسنة، وقام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على كتابة المصاحف على حرف واحد من الأحرف 7، لأن إنزاله على 7 أحرف إنما كان رخصة، ولما زالت الحاجة أو حصل قيام العرب بعضهم مع بعض في معرفة كل ما عند الآخر وتذللت الألسنة وسهلت وعرف هؤلاء لغة هؤلاء، عند ذلك وخاف أيضا عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف بين الناس جمع الناس على حرف واحد. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا على سد الذرائع أو وجها من أوجه سد الذرائع، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، أورد 99 وقال إن هذا العدد يطابق أسماء الله الحسنى التي جاء الحديث فيها، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد ختم ابن القيم الأوجه 99 بهذا الوجه، هذا الوجه هو 99، وهو كون عثمان بن عفان قصر الناس على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف بينهم، يعني أنه فعل ذلك درءا لهذه المضرة التي هي حصول الاختلاف بين الناس، وكان في أول الأمر رخصة، وقد حصل للناس أن تذللت ألسنتهم وعرف بعضهم ما عند بعض، فعند ذلك قصرهم على حرف واحد من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن. ولم تكن القراءة بالأحرف 7 أنها واجبة ومتحتمة، لأنها نزلت رخصة، ولما لم يكن هناك حاجة لتلك الرخصة لكون المقصود قد حصل بمعرفة بعض العرب ما عند البعض عند البعض الآخر، عند ذلك جمعهم على حرف واحد، وهذا الحرف مشتمل على القراءات، لا يقال أن الأحرف 7 هي القراءات 7، لأن القراءات 7 موجودة، ولهذا رسم المصحف يتحمل القراءات، ولا يجوز أن يكتب بالإملاء أو يعني بطرق الإملاء الحديثة، بل رسم المصحف يبقى على ما هو عليه، لأن رسمه من أجل أن يتحمل وأن يتسع للقراءات المختلفة. ولهذا نجد أن الرسم يحتمل القراءتين والأكثر، فمثل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، في قراءة قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم. لو كان الرسم قاف وألف، يعني بعد القاف ولام، هذا الرسم لا يتحمل قل أو لا يحتمل قل، وإنما يحتمل قال فقط ولا يحتمل قل، لكن جاء الرسم القاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام، فعند قراءة قال يكون تكون القاف مفتوحة وفي ألف قصيرة بعد الفتحة، يعني الإشارة إلى أنها قال أو على قراءة قال كما هي القراءة الموجودة في المصحف، يعني رواية حفص عن عاصم الموجود بأيدينا، وفي والقراءة الثانية قل أو لو جئتم، فكلمة قل إذا كانت القاف مشبوكة باللام اتسعت لقال ولقل، لكن لو جاءت بالحروف الإملاء الحديثة اللي عندنا أن الألف متصلة بالقاف ما تتحمل قل. وكذلك قراءة في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه، قراءة الجمهور وكتابه وكتبه الموجودة في المصحف، عندنا قراءة حفص وقراءة الجمهور كتابه، ورسم كتابه التاء متصلة بالباء ما في ألف بعد التاء، لأن لو كان في ألف ما احتملت كتبه، لكن لما جاءت كتب يعني الكاف والتاء والباء متصل بعض ببعض عند قراءة كتابه تكون التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة بعدها، ألف صغيرة، وعند قراءة كتبه ما في ألف ولكن في ضمة على التاء، ضمة على التاء. فالأحرف السبعة هي لغات على ما هو مشهور، يعني عند هؤلاء ينطقون بهذا المعنى بهذه الكلمة، وهؤلاء بهذه الكلمة، وهؤلاء بهؤلاء بهذه الكلمة. والجمع للقرآن كان على حرف واحد، الجمع للقرآن كان على حرف واحد مشتمل على القراءات، مشتمل على القراءات، ورسم المصحف يحتملها. وهذا الحديث قال بعده النسائي، والحديث ثابت وصحيح، وقال النسائي في أحد رواته وهو معقل بن عبيد الله ليس بذاك القوي، وقال عنه في التقريب أنه صدوق يخطي، لكن الحديث يعني كما هو معلوم له شواهد، وحديث عمر بن الخطاب هو بمعناه، هو بمعناه تماما، وحديث أبي أيضا الآخر الذي فيه الاستدادة حتى بلغ سبعة أحرف أيضا يشهد له. فإذا هو أي هذا الحديث يعتبر ثابتا، ولو كان عبيد الله معقل بن عبيد الله يعني في كلام وهو ليس بذاك القوي كما يقول النسائي، إلا أن حديث أبي نفسه يعتبر شاهد له أو متابع، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم في قصته مع هشام بن حكيم الحزام هو بمعناه ويدل على ما دل عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، عمرو بن منصور النسائي هو من بلد النسائي، وهو ثقة ثبت حديثه عند النسائي وحده، حديثه أخرجه النسائي وحده. عن يزيد بن زريع أخبرني يزيد بن زريع أخبرني جعفر أبو جعفر بن نفيل، أخبرني جعفر بن نفيل أبو جعفر بن نفيل، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني، النفيلي الحراني. ايش قال عنه؟ لا صدوق ولا ثقة؟ نعم ثقة حافظ، ثقة حافظ، عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل النفيلي الحراني ثقة حافظ، خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن قال قرأت على معقل بن عبيد الله، قال قرأت على معقل بن عبيد الله، معقل ابن عبيد الله قال عنه الحافظ أنه صدوق يخطئ، وأخرج له مسلم ومسلم وأبو داود والنسائي، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أيوة عن عكرمة بن خالد. عن عكرمة بن خالد. عن عكرمة بن خالد. وعكرمة بن خالد هو ثقة. ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير المحدث الفقيه المفسر المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أقرأ الصحابة وهو سيد القراء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والحديث من رواية صحابي عن صحابي من رواية صحابي عن صحابي ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. معقل بن عبد الله يقول غير النسائي ايش؟ نعم معقل بن عبد الله مسلم وابو داود النسائي يقول غير النسائي اللي صدوق صدوق نخطي قال النسائي قال كما قال هنا ليس بذاك القوي وأما الحافظ بن حجر فقال صدوق يخطئ. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم فقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف كاف. ثم أورد النسائي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله إلا أن هذا قال فيه أنه بعد أن قال أنك أقرأتني آية كذا وكذا على كذا وكذا وغيري قرأها على كذا وكذا وقد أقرأتها إياه فقرأ كل منهما وقال إن جبريل وميكائيل أتياني وجلس جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري وقال جبريل اقرأ القرآن على حرف وقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف فهو دال على ما دل عليه المتقدم والمقصود من ذلك أنه يستزيده يعني يطلب من الله عز وجل أن يزيده ولأن جبريل إنما ينزل بأمر الله وبوحي الله وإنما ذلك لكونه يطلب من الله عز وجل أن يزيده على الحرف الأول ثم الحرف الثاني حتى بلغ سبعا وميكائيل يقول استزده يعني اطلب منه الزيادة أي أنه يطلب من جبريل وجبريل يطلب من الله عز وجل والأمر انتهى عند سبعة أي واحد منها كاف شافي. ثم الحديث الأول الذي مضى فيه أنه يقال للذي أجاد الشيء وأتى به يقال أحسنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل منهم أحسنت يعني أنك أتيت يعني بما أعطيت وبما ألقي إليك على ما هو عليه فقد أحسنت في ما صنعت. وكذلك الثاني قال له أحسنت، فهذا في دليل على أنه يقال للذي وفق أو أتى بالشيء على وجهه يقال له أحسنت، وهي كلمة يعني فيها إجابة حسنة ورد حسن على من حصل منه الإحسان في الاتيان بالشيء الذي طلب منه أن يأتي به وجاء به على وجه حسن وعلى الوجه المطلوب، فإنه يقال له أحسنت. وقد جاء هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة غير هذا الحديث. نعم السند نعم السند. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم. أخبرني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه مات قبل البخاري بأربع سنوات، حيث كانت وفاته سنة 52 و200، وهي نفس السنة التي مات بها محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، وهؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار ومحمد المثنى الملقب الزمن كنيته أبو موسى. عن يحيى. يحيى نعم. ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد المتكلم في الرجال، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وهذا الحديث إسناده خماسي لكن يقال عنه أنه في حكم الرباعي لأن أنس وأبي صحابة فهما في طبقة واحدة من حيث الصحبة، فيقال عن مثل هذا أنه خماسي في حكم الرباعي، خماسي في حكم الرباعي لأن أنس وأبي صحابة وهم في وكلهم يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكلهم يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان من هذا النوع يقال له إنه في حكم الرباعي، خماسي في حكم الرباعي ليس رباعيا ولكنه في حكمه لأن الاثنين في طبقة واحدة، يعني طبقة الصحابة طبقة التابعين فالاثنين في طبقة واحدة وهي طبقة الصحابة. الشيخ من هو شيخ؟ شيخ يعقوب بن إبراهيم. وهؤلاء حديثهم جميعا عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الخمسة اثنان من الصحابة والثلاثة بعدهم هؤلاء جميعا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ثم أورد النسائي هذا الحديث والحديث الذي بعده فيما يتعلق بالمحافظة على حفظ القرآن وتعاهده لئلا يضيع ولئلا يتفلت من الإنسان. وقد ضرب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لصاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة التي ربطها بالعقل حتى لا تذهب وحتى لا تنفلت. فالعقال يعقل به البعير مع يده ويشد عليه العقال حتى لا يتمكن من القيام والانفلات. فإذا عقل الإبل عندما يريد مثلا أن ينام الإنسان إذا كانت يعني في فلات يمكن أن تنفلت، بخلاف ما إذا كانت في مكان محوط لا يمكن أن تخرج منه فهذا أمره واضح، لكن إذا كانت في على وجه يمكن أن تنفلت كأن تكون في خلاء أو في فلات فإن حفظها والمحافظة عليها بكون الإنسان يعقلها بالحبال التي يشد بها على يديها. فكذلك صاحب القرآن الذي يحفظه إذا ما تعاهده بالحفظ والمذاكرة والاستذكار وكثرة التكرار فإنه ينفلت، كالذي لا يحافظ على كونه يعقل الإبل فإنها تنفلت، وإذا حافظ على عقلها وكونه يعقلها فإنه يبقي عليها ويأمن من انفلاتها. وكذلك الذي يتعاهد القرآن ويكثر من تلاوته واستذكاره وقراءته فإن هذا يبقى القرآن في صدره ويبقى معه القرآن ولا يتفلت، بخلاف ما إذا أهمله أو غفل عنه فإنه يتفلت منه شيئا فشيئا، كشأن صاحب الإبل عندما يتهاون في كونه يعقلها ويتركها بدون أن يعقلها في بعض الأحيان فإنها تتفلت منه وتذهب منه. وهذا مثل ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأمثال فيها تقريب للأشياء وكون الإنسان يقيس هذا الشيء بهذا الشيء ويجعل الشيء المعقول يعني يقاس بالمحسوس لأنه يقربه ويجعل الإنسان على استذكار له وعلى تصور تام له. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، لأنه ليس عنده ثلاثيات وإنما عنده رباعيات، وهذا منها ومن أمثلتها. وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد. وأما الثلاثة الباقون وهم مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء ليس عندهم ثلاثيات وإنما أعلى ما عندهم رباعيات. وهذا المثال وهذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده وهي الرباعيات. ثم هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يعتبر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد على الإطلاق عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث الذي معنا أو هذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة هذه السلسلة التي يقال عنها السلسلة الذهبية، والتي هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهؤلاء الأربعة أيضا حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو حديث عن حديث عبد الله عبد الله مسعود نعم ثم أورد النسائي حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنهما الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، يعني يقول نسيت ولا يقول نسيت. وقيل في وجه ذمي كونه يقول نسيت وأن الأولى له يقول نسيت أن نسبة النسيان إليه يعني قد يكون يعني يكون ذلك لكونه مبنيا على إهماله أو على تفريطه، فيكون بذلك قال نسيت وأطلق على نفسه أنه قد نسي، وكان المتسبب في ذلك بإهماله وتفريطه. وقيل أن المقصود من ذلك أنه كان في أول الأمر وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان عندما تنسخ الآية يعني إما أن يؤتى ببدل منها أو أنها ينسيها الله عز وجل وتذهب ولا تأتي على بال الإنسان. وقيل إن المقصود بالذم في ذلك هو لما فيه من مشابهة الذين يحصل منهم النسيان لما المحافظة عليه في غاية الأهمية، فيكون التعبير ليس حسنا وهو من حيث إطلاق اللفظ، وأن الأولى أن يقال نسيت وأن يضاف الفعل إلى غيره وليس إليه، وأنه لا يكون مفرطا وإنما حصل منه مع اجتهاده ومع عدم تفريطه. هكذا أو هذا مما قيل في وجه يعني تعليل وتوجيه أن يقول نسيت ولا يقول نسيت. ثم أيضا ما جاء في آخره وهذا هو محل الشاهد المطابق لما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، وليس الحقيقة شاهد لأن الباب واسع وهو جامع ما جاء في القرآن، فلا يقال أنه يعني أن هذا هو لطابق الترجمة، الترجمة واسعة، يدخل فيها أنه لا يقول نسيت ليقول نسيت، ويدخل فيها المحافظة على القرآن وأنه أشد تفلتا من صدور الرجال من تفلت النعم من عقولها. قال ايش استذكر القرآن استذكر القرآن بسمى لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. أيوة. استذكر القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال. استذكر القرآن يعني أكثر مذاكرته ومراجعته وتلاوته، فإنه إذا لم يحصل ذلك فإن ذلك يؤدي إلى انفلاته وإلى خروجه من الصدور، فإنه أسرع تفصيا أي خروجا من صدور الرجال من النعم من عقلها، من النعم من عقلها، يعني أنها انفلاتها أو خروج انطلاق عقلها عندما لم تتعاهد العقل، لأن الدابة إذا عقلت يعني بحركتها شيئا فشيئا يرتخي العقال، فقد ينطلق وتقوم، لكن إذا كان يتعاهدها ويأتي يشوف العقال هو حصل فيه استرخاء يعني فيشده أو يعيد شده فيكون في ذلك محافظة عليها. وأما إذا لم يتعاهد العقل أصلا أو بمعاهدة العقال وأنه لم يحصل فيه استرخاء ويحصل معه الانطلاق للبعير، فشبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خروجه وتفلته من صدور الرجال بتفلته من تفلت الإبل من عقلها إذا لم تتعاهد، بل إن ذلك يكون أشد، بل إن ذلك يكون أشد كما جاء ذلك في كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمران بن موسى، أخبرنا عمران بن موسى، عمران بن موسى، عمران بن موسى، أخبرنا عمران بن موسى، إيش قال عنه؟ أخرج صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، صدوق أخرج له النسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور، عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي وائل، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة مشهور بكنيته ويأتي ذكره بالكنية أحيانا كما هنا ويأتي أحيانا ذكره بالاسم، وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة كنى المحدثين أنها لها أهمية لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن هذا هو هذا، لكن أن هذا غير هذا، لكن إذا عرف أن هذه كنية لفلان عرف أنه شخص واحد ذكر في بعض الأحيان باسمه وفي بعضها بكنيته، وهو مخضرم اللي هو أبو وائل شقيق بن سلمة وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله، وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين ومن فقهاء الصحابة وعلمائهم، وهو قال بعض العلماء إنه أحد العباد الأربعة، لكن الصحيح أن العباد الأربعة هم الذين من صغار الصحابة وهم في سن متقارب وقد عاشوا بعد ابن مسعود وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا ابن مسعود ورووا عنهم، وأما ابن مسعود فهو متقدم الوفاة، وبين وفاته ووفاتهم ما يقرب من 30 سنة تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، ووفاة ابن مسعود سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.